هل يجوز لزوجتي أن تلد عند دكتورة نصرانية؟ إذا كانت أمينة لا بأس، إذا كانت هذه الدكتورة أمينة وليست لها مآرب تخريبية في عملها ضد المسلمين فلا بأس، يعني المعتبر أنها تكون على خلق وعندها شيء من الأمانة بحيث لا تفعل شيئا يضر بحمل الزوجة بعد ذلك من باب الرغبة في تقليل نسل المسلمين أو نحو هذا.